بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما فتأنيب بالكوثرين من الأباطيل للعلامة المعلمي رحمه الله. ولا زال يتكلم رحمه الله حول الرجال الذين تناولهم الكوثري في الرد عليه. نعم، أيوه. قال إبراهيم، وصلنا إلى التاسع، إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحاق المزكي النيسابوري. نعم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري قال حدثنا محمد بن المسيب قال الأستاذ لم يكن البرقاني يرضاه، وتفصيل أحواله عند الخطيب. أقول قال الخطيب في التاريخ: وكان ثقة ثبتا مكثرا مواصلا للحج، وكان عند البرقاني عنه صفت أو صفتان صفط أو صفتان ولم يخرج عنه في صحيحه شيئا، فسألته عن ذلك فقال: حديثه كثير الغرائب وفي نفسي منه شيء، فلذلك لم أروي عنه في الصحيح. فلما حصلت بنيسابور في رحلتي إليها سألت أهلها، فأثنوا عليه أحسن الثناء وذكروه أجمل الذكر. ثم لما رجعت إلى بغداد ذكرت ذلك للبرقاني فقال: قد أخرجت في الصحيح أحاديث كثيرة بنزول، وأعلم أنها عندي بعلو عن أبي إسحاق المزكي، إلا أني لا أقدر على إخراجها لكبر السن وضعف البصر وتعذر وقوفي على خطي لدقته، أو كما قال. قال أقول: فزال ما كان في نفس البرقاني من المزكى وعاد من المزكي وعاد فرضي يعني التدليس الشديد. فالكوثري قال لما ذكر هذا الرجل قال: لم يكن البرقاني يرضاه، وتفصيل أحواله عند الخطيب، ولم يذكر تفصيل الحال عند الخطيب، لأن تفصيل الحال يرد على دعواه تلك. والبرقاني صحيح أنه ما كان يرضى في أول الأمر، ثم بعد ذلك رضيه، ولكنه قال: إلا أني لا أقدر على إخراجها لكبر سني، أنا ما أستطيع أن أراجع حديثه وكذا، لضعف خطي، لضعف بصري، لضعف بصري وتعذر وقوفي على خطي لدقته. يبقى إذن هنا زال الحكم فيما يتعلق بالشخص، لكن بقيت مروياته، فما يستطيع أن يرجع لتصحيحها لضعف بصره. هل هذا ذكره الكوثري؟ ما ذكره الكوثري، لم يذكره الكوثري وكتمه. نعم. أقول: فزال ما كان في نفس البرقاني من المزكي وعاد فرضيه. وكانت نيسابور في ذلك العصر دار حديث. وحكى الخطيب عن الحاكم قال: كان إبراهيم محمد بن يحيى المزكي من العباد المجتهدين، عقد له الإمام. يبقى كل المسألة كلام البرقاني، البرقاني رجع عن هذا وقبل تزكيته، ولكن لم يكن عنده إمكانية أن يراجع حديثه. قال الخطيب: عقد له الإملاء بنيسابور سنة 36 بعد 300، وهو أسود الرأس واللحية، أسود الرأس واللحية يعني وهو صغير شاب، وزكي في تلك السنة. وكنا نعد في مجلسه 14 محدثا، منهم أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن أخرم وأبو عبد الله الصفار ومحمد بن صالح وأقرانه. وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين، هذه قاعدة. قاعدة. يبقى زال توقف البرقاني فيه وعدم رضاه. طيب، أما قوله كثير الغرائب، حديث كثير الغرائب، وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين: الأولى أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة، أن تكون مع غرابتها وهي غريبة منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. الثانية أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. يبقى أمران: مع الغرابة النكارة، والثاني مع الغرابة عدم معرفته بكثرة الطلب، يعني ليس هو الثقيل في العلم المعروف. ففي الحال الأولى تكون تبعة المكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها، وفي الحال الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه، فيتهم بسرقة الحديث. حينئذ نتهم بسرقة الحديث، عند غرائب ومع الغرائب مناكير عن شيوخ ثقات، وانت كمان غير معروف بكثرة الطلب، يعني غرائب وكذا، هذه إنما تكون حال الحذقين ولست معروفا بذلك، إذن أنت سارق. فيتهم بسرقة الحديث كما قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي: كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب. يبقى أنت حرام، أنت جايب الغرائب هذه وأنت غير معروف، لما قد يأتي بهذه من عرف بطول الرحلة والطلب وكذا. وحفاظ بن ثبور كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه وطول الرحلة وكثرة الحديث، ولازم ذلك كثرة الغرائب، وعرفوه مع ذلك أو عرفوه مع ذلك بالأمانة والفضل والثبت، فلم يشكوا فيه وهم أعرفوا به، ولذلك رجع البرقاني إلى قولهم. وحفاظ بن ثبور كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص، اللي هو مين؟ المزكي. فقولك إنه كثير الغرائب لابد أن نأخذ مع كثرة الغرائب هذه، والله لو صدرت من حاذق ممن هو معروف بالعلم وشهد له بذلك ولم يكن يروي المناكير، فحينئذ لا يضره هذا. وقد شهد لي المزكي حفاظ بن ثبور كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه وطول الرحلة وكثرة الحديث، ولازم ذلك كثرة الغرائب، وعرفوه مع ذلك بالأمانة والفضل والثبت. إذن تهمة السرقة منفي عنه، فلم يشكوا فيه وما أعرفوا به، ولذلك رجع البرقاني إلى قولهم. ليه؟ ولهذا يقول الخطيب: فلما حصلت بن ثبور في رحلتي إلي سألت أهله فأثنوا عليه أحسن الثناء وذكروه أجمل الذكر، فلما رجعت ذكرت البرقاني هذا، فقبل البرقاني كلام الخطيب بيد أنه إيه؟ لم يعد عنده وقت يفرز أحاديثه، يعني لم يكن عنده قوة يفرز أحاديثه. إذن استفدنا من هنا فائدتين أن أو فوائد: الأولى تلبيس وتدليس وكذب وغش الكوثري المبتدع الضال، لأنه مقدم اعتقاد على استدلاله، هو يريد أن يسقط أبا إبراهيم بن محمد ابن يحيى أبا إسحاق المزكي نيسابوري. فماذا قال؟ شوف العبارة: لم يكن البرقاني يرضى، فعلا، وتفصيل أحواله عند الخطيب، فعلا، لكن أنت أضرر بما قاله الخطيب، ألا تقتنع بما قاله الخطيب وقد اقتنع به البرقاني؟ ألا تقتنع بما قاله الخطيب وقد شهد له حفاظ نيسابوري؟ سبحان الله. يبقى إذن له غرض يا أخوان ولا لا؟ له غرض. وهؤلاء محرفون بإتقان، يعرف ما الذي يكتبه، حتى إذا قلت له كيف البرقاني رضيه يقول لك: لا، البرقاني ما رضيه، البرقاني ما رضيه، وده كلام الخطيب، يقول البرقاني عنده كذا وكذا، فقال حديثه كثير الغرائب وفي نفس منه شيء، فلذلك المأروع عنه في الصحيح. يبقى البرقاني فعلا ما رضيه، لكن هذا أول الحال ولا آخر الحال؟ فلماذا تدلس في هذا؟ سبحان الله يا إخوان، تدلس هذا جريمة من الجرائم. نعم، استفدنا أيضا أن حال البرقاني مع المزكي أنه قبله في آخر حياته لما وصلوا هذا. الأمر الثالث، وهذه قاعدة حديثية استفدنا منها، أن من قيل له كثير الغرائب فلابد أن تقف معه وقفة. كثرت غرائب مع النكارة، كثرت غرائب مع عدم معرفة بالطلب، هذه التي يذم بها الشخص. أما كثرة الغرائب بكثرة العلم لكثرة الطلب للحفظ والإتقان مع الأمانة والصدق، فهذه لا تطعن في الشخص. طيب، ولهذا قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي: كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب. يبقى هنا الملحظ إيه؟ أضعفنا طلبا فكثرت غرائبه مع ضعف طلبه، يبقى أنت سارق. وهذا أيضا في إشارة إلى أن سرق الحديث إيه؟ كان يرد عند السلف، العلماء ما كان يأخذ من هذا السارق في الحديث لا يعتبر شيئا عند العلماء. نعم. قال إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني، قال الأستاذ الجوزجاني قال الأستاذ في كتاب الجرح عند هذا.